نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية إلى الحديث 21. عندنا بعض الأسئلة، يقول السائل الأول: ما معنى الخلق في قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه؟ هذه الآية في سورة سبع، الآية هي الآية 39. الجواب: قال ابن كثير في تفسيره: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبذل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك، انتهى. وقال سعيد بن جبير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي ما كان في غير إسراف ولا تقصير، رواه الطبري وسنده حسن. إذن الآية معناها: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي مهما أنفقتم من شيء في الواجبات فيما أمركم به، أي في الواجبات وفيما أباحه لكم في المباحات، لكن بشرط كما ذكر سعيد بن جبير رحمه الله، بشرط عدم الإسراف وعدم التقصير أي البخل. فوسط: إذا أنفقت فإن الله سبحانه وتعالى ينفق عليك ويخلف عليك، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا سلفا. هذا الحديث رواه البخاري. إذا أنفقت أيها المسلم في المباحات وفي الواجبات وكذلك طبعا في المستحبات من غير إسراف ولا تقصير، فإن الله يخلف عليك ويبذل لك المال ويوسع عليك في الدنيا، وأما في الآخرة فيعطيك الجزاء والثواب. هذا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يقول: ما حكم السحب على السيارات التي توضع أمام المحلات التجارية، وما حكم الجوائز للمشروبات الغازية، وجزاكم الله خيرا وإياك. هذا السؤال قد سبق مثل هذا السؤال وجاوبنا عليه، صح ولا لا؟ إيش قلنا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ من قال يجوز خطأ، من قال لا يجوز خطأ. التفصيل، كيف التفصيل؟ التفصيل: إذا كان أنت تشتري الأغراض وتأخذ قسيمة، وما يسمى باللغة الأجنبية كوبون، تأخذ هذه القسيمة، إذا كان الأغراض التي تشتريها أنت في حاجة إليها ولم ترميها ولم تشتري الأغراض من أجل هذه القسيمة ثم هذه الأغراض ترميها ولا تستعملها، فهذا جائز. هذا إذا اشتريت الأغراض، إذا اشتريت الأغراض وأنت في حاجة إلى هذه الأغراض وتستعمل هذه الأغراض، ثم أخذت قسيمة لكي تدخل في السحب، فهذا جائز. لماذا؟ لأنه ليس قمارا. فإن فزت بالجائزة فهذه نعمة، وإن لم تفز فأنت لست بغار. أنت لست بغار. لماذا؟ لأنك ما خسرت شيء، صح؟ ما خسرت شيء. أما الإنسان الذي يشتري كما في بعض السحوبات يقول لك تشتري فقط القسيمة 100 درهم أو 200 درهم، ثم يعملون إيه؟ قرعة على هذا قمار، هذا لا يجوز، لأنك اشتريت القسيمة فقط. فإذا نجحت فقد نجحت، رددت فلوسك وزيادة زائدة. وأما إذا ما فزت فقد خسرت إيه؟ المال الذي بذلته، هذا المال الذي بذلته. كذلك بالنسبة للمشروبات الغازية، تشتري المشروب لكي تشربه، أما تشتري المشروب ثم ترميه وتتلفه عشان يعني تشوف نجحت بالجائزة، هذا كذلك ثمار لا يجوز. أما إذا اشتريت مشروب اشتريته أو أعطيته لابنك أو لصاحبك ثم نظرت هل فزت أم لا، ما فيها شيء، والله أعلم. طيب سؤال آخر يقول الأخ: ما حكم استعمال البطاقة الصحية؟ هذا الأخ يسأل: ما حكم استعمال البطاقة الصحية للغير؟ يعني إنسان يعطي بطاقته الصحية لغيره ليتداوى بها، لأنه مثلا ما عنده فلوس، ما عنده هذه البطاقة. فهمتم السؤال؟ بطاقة صحية، أنت إذا عندك بطاقة ما تدفع مثل الإنسان الذي ما عنده بطاقة، هل يجوز هذا؟ من يجيب؟ لا؟ ليه؟ ايوه، وهذا واحد. ثانيا فيه غش، فيه غش وفيه كذب، فيه كذب. انت ايش اسمك؟ عبد القادر. هو مش اسمه عبد القادر، اسمه محمد مثلا. اسم بنتك هذه الصغيرة اللي جيت تداويها اسمها سعيدة، وهي مش اسمها سعيدة، مكتوب في البطاقة مثلا غير، هذا لا يجوز. وعلى الإنسان إذا ما عنده مال يقترض، أو يعني إذا ما عنده يقترض من عند إنسان حتى يعرف أنه يستطيع السداد في المستقبل. إذا ما يستطيع فإذا وصل إلى درجة يسأل، إذا وصل إلى درجة يجوز له السؤال يسأل الناس، يسأل. وقبل أن يسأل الناس يذهب إلى مدير المستشفى أو نائبه، قل له يا أخي حالتي هكذا وكذا أسعفوني مثلا. أما يستعمل بطاقة غيره فهذا فيه غش وخداع فلا يجوز. نعم. آخر سؤال يقول الأخ: أليس تخصيصكم لدروسكم بوقت معين من أيام الأسبوع وهي عبادة، أليس ذلك يجعلها بدعة في الدين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وإياك. هذا الأخ الظاهر أنه ما حضر دروس التي تكلمنا فيها عن البدعة، طرحنا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الظاهر هذا أنه ما حضر. لو حضر أو استمع إلى الشريط لعله إن شاء الله ما يسأل هذا السؤال. ومع ذلك نقول إن تخصيص وقت معين يوم في الأسبوع أو يومين، وقت معين من بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء أو بعد الظهر أو بعد الفجر، يفهم الأخ هذا أنه هذا بدعة. لا، هذه وسيلة، هذه وسيلة لعبادة. العبادة إيش هي؟ إيش هي العبادة؟ طلب العلم، الجلوس في حلقات العلم، هذه عبادة. نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا، بهذا العمل. لكن الوسيلة اللي هي استعمال مكبر الصوت، الجلوس على كرسي، استعمال مكيف حتى يعني ما نتعب، وكذلك الزمان، تخصيص وقت معين، هذا ليس فيه بدعة، لأننا ما جبنا أدلة ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا. فالعبادة إذا عملت عبادة لم يقم بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو البدعة. أما الوسيلة إلى عبادة مشروعة الشباب لا يعمل ذلك. وسيلة إلى عبادة مشروعة لا مانع من ذلك وليس فيه بدعة. هذا الكلام مختصر، ومن أراد التفصيل والأخ هذا إذا أراد التفصيل فليرجع إلى الدروس التي ذكرناها. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حدد يوم النساء، وابن مسعود كان يحدث قومه كل خميس. قالوا له لماذا لا تحدثنا كل يوم؟ قال أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. قالت لعن هذه وسيلة، وسيلة لعبادة. وإنما البدعة أن تحدث شيئا، مثلا في رجب ليلة من الليالي نحيي هذه الليلة بصلوات جماعة وأذكار وأدعية، هذه البدعة، هذه البدعة. أما أن تقوم بعمل عمل هو في حد ذاته مشروع في السنة، في الكتاب والسنة، ثم خصصت يوما لذلك، خصصت يوما لذلك مثل طلب العلم والدروس، هذه ما فيها بدعة. طيب نرجع إلى الحديث. وصلنا كما قلنا إلى الحديث 21، والصحيح أن نقول الحديث الواحد وليس الحادي، من الأخطاء الشائعة اليوم الحادي، الحديث الحادي، لا الحديث الواحد. طيب، عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة وصية جامعة من النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه ويهدي إليه ويهد له وصية جامعة، بحيث هذه الوصية تكفيه عن سؤال غير النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الوصية منتزع من قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه الوصية أيها الإخوة كما قلنا وصية جامعة، وهي من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جمع في هذه الوصية في كلمات يسيرة معاني كبيرة ومتعددة ومتنوعة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فسر قوله تعالى ثم استقاموا أي لم يشركوا بالله شيئا، وقال وعنه قال: لم يلتفتوا إلى غيره، لم يلتفتوا إلى غيره. قل آمنت بالله، إذا أردت أن تكون مؤمنا فعليك أن تؤمن بالله. وفي رواية، رواية الترمذي: قل ربي الله. ما معنى قل ربي الله؟ أي معبودي الذي أعبده وحده هو الله، وهذا معنى قل آمنت بالله. قل ربي الله، قل آمنت بالله، أي ربي الذي أعبده هو خالقي ورازقي، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، هذا هو الذي أعبده. والله تعالى كما في القرآن الكريم يخاطب المشركين بما يقرون به للوصول إلى ماذا؟ إلى ما ينكرونه. فالمشركون كانوا يقرون بربوبية الله، إيش معنى هذا؟ معناه أنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق هو الرازق، هو المالك، هو المحيي، هو المميت، كم يقرون بهذا، ولكن لا يقرون بأن الله هو الذي يستحق العبادة وحده فيشركون معه غيره. فالله تعالى في القرآن الكريم يبين لهم ويأمرهم، أي كما اعترفتم بوجود الله واعترفتم بأن الله هو الخالق هو الرازق، فيجب عليكم أن تعترفوا وتوقنوا وتؤمنوا بأن هذا الرب الذي خلق ورزق وحده يجب أن تعبدوه وحده. فكما خلقك أيها الإنسان، كما خلقك الله وحده فاعبده وحده. الله تعالى لما أراد أن يخلقك أيها الإنسان ما استعان بغيره، لم يستعن بغيره سبحانه. فكذلك أنت اعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن قل آمنت بالله، ندخل في الإيمان بالله، والمقصود بالإيمان هنا الإيمان الشرعي. وهنا فائدة، إذا عدي الإيمان بالباء فالمقصود به الإيمان الشرعي، وإذا عدي باللام فالمقصود به الإيمان اللغوي اللي هو التطبيق فقط، كما قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي أنت لست بمصدقنا. أما إذا قرأت في القرآن أو السنة آمنت بكذا، فالمقصود بالإيمان الشرعي الذي هو إيه؟ التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالأركان من جوارح. قل آمنت بالله، إذن آمن بالله، آمن بالله أي بأن الله هو الرب هو الخالق الرازق المالك. قل ذلك، قله بلسانك، وصدق بقلبك، وهذا الرب الخالق الرازق اعبده وحده لا شريك له، وهذا الاله الذي تعبده له اسماء حسنى وصفات عليا. امنت بالله، هذا هو الايمان. الايمان بالله كما قلنا فيه ثلاثه اركان: الايمان بربوبيه الله، والايمان بالوهيه الله، والايمان باسمائه وصفاته. ثم استقم، اذا قلت هذا القول استقم على ذلك، ودم على ذلك، واثبت على ذلك حتى تلقى الله. اعبد الله حتى تموت، ليس كما يقول بعض الفرق المنحرفة اننا نعبد الله فاذا وصلنا الى درجة من اليقين سقطت عنا التكاليف فصار لا يصلي، فإذا قال له قم صلي قيل له قم صلي يقول خلاص أنا وصلت إلى درجة سقطت عني التكاليف، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيش يفسر اليقين هذا الضال؟ يفسره بإيه؟ درجة معينة من الإيمان والتقوى، خلاص عند ذلك سقط عنه التكاليف، وهذا خطأ. لأن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إيش معناه؟ الموت. لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ايش معنى اليقين؟ يعني جاءت من درجة من الايمان. القرآن يفسر بعضه مع بعض. وقال عيسى عليه السلام: واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. رسول الله انت عيسى من اولي العزم يعبد الله يصلي ويزكي حتى يموت ما دام حيا. فكيف هؤلاء هذه الفرقه الضاله الموجوده اليوم وموجوده قبل اليوم يقولون نحن نعبد الله فاذا وصلنا درجه اليقين توقفنا عن العباده؟ هذا ضلال مبين. اذا ثم استقم اثبت على الاقامه على الدين وزد واجتهد في الايمان حتى تلقى الله. قال القاضي عياض رحمه الله في قوله تعالى ثم استقاموا اي وحدوا الله وامنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى الى ان توفوا على ذلك يعني حتى ماتوا. وعلى ما ذكرناه اكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم وهو معنى الحديث ان شاء الله تعالى. انتهى كلام القاضي عياض نقله النووي في كتابه شرح مسلم. وقال وكان الحسن البصري رحمه الله يقول اذا قرأ هذه الآية ثم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اذا قرأ هذه الآية قال اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامة. اذا عليك يا اخي ان تستقيم على التوحيد الكامل. ايش معنى التوحيد الكامل؟ التوحيد الكامل الذي هو معنى تحقيق لا اله الا الله، هو تحقيق معنى لا اله الا الله. واحذر من المعاصي كلها لانها قادحة في هذا التوحيد. اما الانسان اذا استجاب للمعاصي فانه لم يستقم، وبالتالي فقد اجاب داعي الهوى. والهوى ايها الاخوة حذرنا الله تعالى منه من اتباعه. قال تعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. ايش معنى اتخذ الهه هواه؟ قال الحسن البصري رحمه الله وغيره هو الذي لا يهوى شيئا الا ركبه. وقال غيره اطاع هواه كطاعة الله. هذا من اطاع هواه كطاعة الله فقد اتخذه الها وربا. والهوى هو ما تهواه النفس. قال ابن رجب رحمه الله فمن احب شيئا واطاعه واحب عليه وابغض عليه فهو الهه. اذا احذر يا اخي ان يكون الهك هواه. احذر. لماذا؟ لان اذا اطعت هواك في كل ما يامرك به وركبته فقد اتخذته الها. والايه السابقه اصل في التحذير من ان يكون الهوى هو الباعث للمؤمنين على اعمالهم. احذر ان يكون الهوى هو الذي يبعثك ويحثك ويدفعك ويقيمك للعمل. لا، اجعل الشرع الاسلامي والدين والاستقامة هو الباعث لك على الاعمال. اما الانسان كلما احب شيئا عمله ما يهمه، حلال حرام ما يهم، المهم انا نفسي احبت هذا الشيء يلا اقوم به، هذا هو الهوى. اما الانسان الذي يهوى شيئا يحب شيئا، كلنا نحب اشياء، لكن اذا احببت شيئا لا تقوم به حتى تنظر هل سمح لك الشرع تقوم به، لم يسمح لك الشرع لا تقوم به. وقد حذرنا الله تعالى وقد حذر الله تعالى نبيه داود عليه السلام من الهوى، فقال تعالى في سورة الصاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الله تعالى حذر نبيه من اتباع الهوى، أي لا تتبع الهوى في الحكم بين الناس، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اسما عن سبيل الله اي عن دين الله وشرعه. عن دين الله وشرعه. ان الله تعالى جعل داود عليه السلام خليفة. جعله خليفة يحكم بين الناس. ايش معنى خليفة؟ خليفة عن من؟ ها؟ ها. الاخ يقول خليفة عن الله. وهذا خطأ وقع فيه كثير من المسلمين مع الاسف. لا نقول او لا نقول فلان خليفة عن الله او خليفة الله. بعض الناس يقول الانسان خليفة الله في الارض. هذا خطأ. بمعنى لان الخلافة هو ان تخلف شخصا غاب. اما الله تعالى غير غائب، كيف يكون خليفة الله؟ ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما صار خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا خليفة الله، قال لا انا لست خليفة الله، متى غاب الله حتى اخلفه؟ انا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ شائع. بعض الناس يقول انفسر الآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي خليفة عن الله. لا، هذا خطأ. بل الله هو خليفة الإنسان. إيش الدليل؟ دليل في دعاء السفر، من يذكره؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآن. يعني أنت لما تسافر الله يخلفك. كيف تقول أنت خليفة الله؟ أنت تغيث، أما الله ما يغيث. واضح يا جماعة؟ هذا خطأ. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. إذا ما تقول الإنسان خليفة الله، بل الله خليفة الإنسان. لأن الإنسان يغيب ويموت. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال، حديث طويل، لما يخرج الدجال قال عليه الصلاة والسلام والله خليفتي على كل مسلم. ها؟ والله خليفتي، اي الله يخلف رسوله على كل مسلم بالحفظ من المسيح الدجال. واضح؟ على كل حال هذه المسألة سنتكلم عنها ان شاء الله بشيء من التفصيل لما نصل الى قوله تعالى وإن قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، من سورة البقرة. الله تعالى يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إيش معنى خليفة؟ خليفة عن من سبق من الحكام. داود خالف من سبقه من الحكام فهو خليفة، ليس خليفة الله. واضح؟ خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى إذا اتبعته يضلك عن سبيل الله، أي يبعدك عن شرعه، يبعدك عن دينه. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومع الأسف اليوم نسمع مدح للهوى في الشعر، يا هوى يا هوى، ويغنوا على الهوى. أعوذ بالله، الله يحذر من الهوى وأنت تحزني على الهوى؟ يا هوى يا هوى، كيف هذا؟ ومع ذلك بعض المسلمين مع الأسف ما في شيء، لا الاغاني والموسيقى ما في شيء، كذا ويطنطن ويروح ويجي، سبحان الله، كانهم يعيشون في المريخ هذا الناس، ويجيب لك شروط، اذا كان الموسيقى والاغاني فيها كذا كذا كذا كذا، ما فيها شيء، ان العوام والجهال اذا ارادوا شيء، جيب لهم 100 شرط، بس يريد اخر شيء، زائد 100 شرط اللي ياخذها يرميها في الزباله. لابد الانسان يكون المسلم يكون ذكي، لا يلعب عليه الناس، لانه في كثير من الناس يسال لا ليتعلم لا للحكم الشرعي، اعتقد شيئا ثم سال حتى ايش؟ حتى يجد مبرر، علقها في رقبه عالم واخرج منها ايه؟ سالم. هذا كلام العوام. اذا الهوى احذر منه، فان اتباع الهوى هو منافي للاستقامه على التوحيد. وقال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمر الله نبيه أن يستقيم ومن تاب معه من المؤمنين وأن لا يجاوز ما أمر به وهو الطغيان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سيبتني هود. ليه سيبته هود في هذه الآية وفيها غير ذلك؟ هذه الآية فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. كيف معنى الاستقامة؟ أصلها أيها الإخوة استقامة القلب على التوحيد، على توحيد الله، هذا أصل الكلمة. استقامة القلب على توحيد الله بمعرفته وخشيته وإجلاله ومحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه. إذن هذا هو الاستقامة. وأتعجب من بعض الناس يقول أنا نريد أن نتوب، نريد أن نتوب الناس، وهو ما يعلم الناس إيش كيف يستقيموا، كيف تخشى الله. لابد أن تعرفه ولا لا؟ لابد أن تعرفه. ولذلك ترى أهل السنة والجماعة بعد السلف الصالح أهل الحديث يهتمون دائما بالتوحيد. إذا درس الفقه يدخل فيه التوحيد، درس التفسير يدخل فيه التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد، بالتوحيد تعرف ربك. فإذا عرفت ربك وعرفت كيف تستقيم وكيف تعبده هذا هو المطلوب. إذا أصل الاستقامة هو استقامة القلب على توحيد الله. وقال ابن رجب رحمه الله هي سلوك الصراط المستقيم. الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويض عنه يمنة ولا يسرى. ويكمن ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. الاستقامة أن تفعل المأمورات والطاعات ظاهرا الظاهرة والباطنة وتترك المنهيات، تترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. انتهى كلامه. إذن عليك يا أخي أن تستقيم، توحد ربك وتؤمن بربك وتستقيم على هذا. استقامة، كلمة استقامة في اللغة العربية استقامة، هذه إذا جاءت قبل الفعل ثلاث حروف ألف إنت استقامة استغفر. إذا جاءت هذه الكلمة أو هذه الحروف قبل الفعل معناها الطلب. استغفر أي طلب المغفرة، استسقى أي طلب سقيا، استطعم أي طلب الطعام. هذا هو الأصل، لكن قد تأتي هذه الحروف بغير الطلب. لماذا تأتي؟ تأتي للدلالة على لزوم الشيء والثبات عليه وتعظيمه. مثل هذه الكلمة استقامة، ليس معناها اطلب الإقامة، لا، معناها اثبت على الإقامة على الدين واستمر على الإقامة على الدين. وهذا مثل قوله تعالى واستغنى الله. ايش معنى استغنى الله؟ اي طلب الغنى من غيره؟ لا، هو الغني الغني، وانما استغنى اي الله تعالى غني وهذا الغنى لازم له وهو عظيم وغناه عظيم ليس له حدود. هذا معناه. فهمتم ايها الاخوه؟ فقد تاتي في التقى كذا معنى طلب، وتأتي في أحيان أخرى على الأمر بالدلالة على اللزوم والثبات. واضح هذا الأمر؟ فهنا استقامة أو استقم أي أثبت على ذلك، على الإيمان بالله. قل آمنت بالله ثم استقم. طيب، لكن أيها الأخوة الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف معرض للخطأ ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ايوه، اذا انت ممكن تقع في معصية، ممكن تقع في معصية، انت تستقيم وتجتهد وتثبت على الدين، لكن ممكن يقع منك خطأ، فماذا تفعل؟ تتوب. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى فاستقيموا إليه واستغفروه. إيش معنى هذا؟ أنت تستقيم، لكن إذا وقع منك تقصير في هذه الإقامة بأن قصرت في واجبات أو وقعت في منهيات، فعليك بإيه؟ بالاستغفار. وهذا الاستغفار هو بالتوبة والرجوع إلى الاستقامة. وهذا يشبه الحديث السابق الذي شرحناه، حديث معاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني أن تتق الله واستمر على التقوى وامشي على التقوى، لكن إذا وقع منك خطأ سارع أن أصلي بعد الفرض. إيش نقول؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ليش كنا نصرف حتى نستغفر؟ كنا نصلي، ليش نستغفر؟ ليش نستغفر؟ تقصير، تقصير، ما أدينا الصلاة حتى الأداء، ولذلك نستغفر. ولذلك بعض الناس يتعجب إذا رأى مؤمنا يبكي، وهذا فيه بعض الناس قالوها، قال ليش يبكي هذا؟ يقرأ القرآن يبكي، ليش يبكي؟ الرجال لا يبكي، سبحان الله، الرجال هو اللي يبكي بالصراحة. يبكي لله ليش يبكي؟ المكفر ما عبدنا الله حق عبادته. لأنه الذنب أيها الإخوة، بعض الناس يظن أن الذنب، إيش هو الذنب؟ أنه يرتكب المنهيات. لا، ليس هذا هو الذنب فقط. الذنب أن ترتكب المنهيات وأن تكفر في الواجبات، هذا كذلك ذنب. إذا تركت الصلاة بدون عذر فهذا ذنب. إذا الذنب قد يكون من التقصير بالواجبات، وقد يكون بإيه؟ بارتكاب المنهيات، وقد يكون منهما. فالإنسان يستغفر ويتوب. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لا يستطيعون الاستقامة حق الاستقامة في حديث آخر، فقال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، يعني أن تستقم، ولكن اعلم أنك لا تستطيع الاستقامة 100%، لا بد أن يقع منك خطأ، فتعالج هذا الخطأ وهذا التقصير وهذه الفجوة بإيه؟ بالاستغفار والتوبة وعدم الإصرار. وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. رواه البخاري ومسلم. سددوا وقاربوا، ايش معنى سددوا وقاربوا؟ سددوا يعني الاصابع، سدد يعني اصب الغرض، وهذا هو الاستقامه. سدد لما تسدد تصب، هذا معنى الاستقامه. وقاربوا ان لم تستطيعوا الاستقامه التامه قارب، عليك أن تكون قريب، لا تكون بعيد، واضح؟ فإن كنت هكذا فأنت على خير، أنت على خير. إذا السداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والنيات، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. وأما المقاربة فهو أن يصيب ما قارب من الغرض، إذا لم يصيب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض. انتبهوا، بعض الناس تعبان في أمر الدين، يقول يا أخي الدين يسر يا أخي، لكن أنت تعبان كيف تقول الدين يسر؟ الدين يسر يا أخي، لا تسدد. هو لا يصلي، هو ممكن يصلي، أحيانا يصلي في الوقت، أحيانا في المسجد، أحيانا يقول يا أخي الدين يسر، أنتم من طاوعة سددتوا علينا. سبحان الله، أنت سدد، ايش معنى سدد؟ يعني حاول وجاهد على الاستقامة. إن لم تستطع حاول، أما أنت نايم وما تجتهد وتقول الدنيا، هذا خطأ، هذا منتشر بين المسلمين اليوم. تجد الإنسان تعبان يعني مخالف لأوامر الله، ومع ذلك إذا جاء واحد يقول يا أخي الدنيا يسر يا أخي، لا تسددوا علينا. لا، هذا خطأ، أنت استقم على امر الله. ان لم تستطع الاستقامه خليك حواليها، لا تبعد عنها، واضح؟ يعني خلك تأتي إلى المسجد، خلك مع المؤمنين، خلك مع الصالحين. فإذا قصرت أحيانا أنت لك، يعني أنت تدور في فلك المؤمنين. أما واحد تعبان جالس مع الفاسقين ومع الفاسدين ويقول لك أنا يا أخي أنا نحن يعني نقارب الهداية، أنت ما تقارب الهداية، أنت ابتعد عن مواطن الضلال، عن مواطن الفاحشة، عن مواطن السيئات وعن رفقاء السوء. ثم إن وقع شيء منك فأنت معذور، لأنك تحاول دائما أن تصل إلى الإصابة وإلى تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. طيب، فمتى استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعته. وأعظم أيها الإخوة، أعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح هو اللسان. لماذا؟ لأنه ترجمان القلب وهو المعبر عنه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي لما قال له قل آمنت أو قل ربي الله ثم استقم، قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. إذن عليك إذا أردت الاستقامة أحرم لسانك وأصلح لسانك، فإن هذا اللسان عنصر خطير جدا في الجسم. تهتم بقلبك وأن تقيم قلبك على التوحيد، وتهتم كذلك بلسانك. هذا اللسان إذا استقام فإنك تكون مستقيما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أنس: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال الشيخ سليم الهلالي جزاه الله خيرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. رواه الترمذي وهو حديث حسن وصححه ابن خزيمة. إيش معنى تكسر اللسان؟ أي تذل له وتخضع. كل صباح الأعضاء تذل وتخضع للبسان، فتقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوجزت عوجزنا. إذن إذا أردت يا أخي أن تكون مستقيما حافظ على لسانك، فإن هذا اللسان يوصلك إلى الاستقامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. بالنسبة للفرج يعني الزنا وعمل قوم لوط وغيرها من المعاصي، هذه يعني نقدر نقول قليلة في المسلمين والحمد لله، لكن السيئة الأولى من إيه؟ اللسان. ولذلك تجد الإنسان طويل عريض ممنصب ما شاء الله، شوفوا عنده هيئة لكن ضعيف في الحقيقة. ليش ضعيف؟ لأنه قطعة لحم صغيرة تغلبه وهي اللسان، يتكلم فيما لا يعنيه، ينهش لحم هذا ويقتاد هذا ويستهزئ بهذا. لا، حافظ على لسانك، فإن اللسان متى ما حافظت عليه استقمت على أمر الله. إذن هذا الحديث أيها الإخوة حديث جامع ووصية جامعة، فعلينا أن نجتهد في تطبيق ما جاء فيها من نور وخير. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية إلى الحديث 28. قبل ذلك عندنا بعض الأسئلة. سائل يقول: صلينا الظهر مع الجماعة وبعد السجدة الأخيرة أراد الإمام أن يقوم فقلنا سبحان الله فجلس، حتى بعد التشهد قام الإمام فقام معه البعض وبعض المصلين ظلوا جالسين، حتى بعد التشهد قام الإمام فقام معه البعض وبعض المصلين ظلوا جالسين. هذا كتبها ظلوا بالباط ظلوا ظلوا يعني ساهوا. لا هذا خطأ. ظلوا للضاد المشالة فيها إشالة يعني فيها عطاء. أما ظلوا من الضلال. طيب وبعض المصلين ظلوا جالسين ثم ركع الإمام وسجد ثم سلم وسجد السجود السهو. هل صلاتنا صحيحة أم على البعض إعادة الصلاة؟ يعني الإمام صلى 5 ركعات. المقصود أن الإمام صلى 5 ركعات. اختلف العلماء إذا كان كنت مع إمام في صلاة مثلا رباعية فقام إلى الخامسة هل تقوم معه أم لا؟ بعض العلماء قال لا تقوم معه وإنما تنتظر تسبح له سبحان الله فإذا فهم ورجع تبيا ونعمت وإلا تظل جائسا جالسا حتى ينتهي من الصلاة. فإذا انتهى من الصلاة وسجد للسهو تسجد معه يعني تسلم معه تبقى جالسا. وهناك علماء آخرون قالوا أول شيء لماذا قال هؤلاء تبقى جالسا؟ لأنك صلاتك تامة والظهر 4 ركعات ليس 5. علماء آخرون قالوا لا ولو صلى 5 تقوم معه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. إيش معنى فلا تختلفوا عليه؟ يعني مثلا الإمام قائم وأنت جالس أو الإمام يتشهد وأنت ساجد مثل ما نرى بعض المصلين يتأخر في السجود خاصة في السجدة الأخيرة فتراه يدعو يعني يحلو له الدعاء والإمام يكاد ينتهي من التشهد ويكاد يسلم ومع ذلك لك يتأخر. هذا خلاف للإمام. إذا استدل هؤلاء قالوا عليك أن تقوم ولو قام إلى الخامسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه لا تختلف على الإمام. وأما كونه صلى 5 لعله لم يقرأ الفاتحة لأنه لم يقرأ الفاتحة فلغى الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة وبالتالي تقوم معه. ثم إن عمل الصحابة منهم ابن مسعود رضي الله عنه يؤيد هذا فقد صلى مع إمام هذا الإمام كان مخمورا شرب الخمر في الليل ثم في الصباح صلى بهم وكان أميرا صلى بهم الصبح 4 ركعات ولما سلم قال لهم أزيدكم فقال له ابن مسعود ما زلنا في زيادة معك منذ اليوم. ومع ذلك قام ابن مسعود وصلى معه صلى معه ولم يبقى جالسا. إذا الراجع أنك إذا صليت مع الإمام وتهى وقام إلى الخامسة قم معه لا تبقى جالسا لأنه فيه مخالفة للإمام. ثم إنه لعله لغى ركعة من الركعات وأراد أن يركع ركعة خامسة هي يعني في مكان الركعة التي لغاها وهذا هو الراجع. إذن هؤلاء المصلون الذين لم يقوموا وإنما ظلوا جالسين حتى انتهى الإمام من الركعة الخامسة ثم جلس وسلموا معه صلاتهم صحيحة والذين قاموا معه صلاتهم صحيحة. لكن في المستقبل لو حدث لك مثل هذا مع إمام ما فعليك أن تتابعه والأي خطأ هو يتحمله وتسجد معه مستحب والله أعلم. هذا أخي يسألك أنا طالب في مدرسة ثانوية عند صلاة الظهر لا أذهب إلى الصلاة لأن المدرس لا يؤجل الدرس والدرس حتى ويجب علي فهمه من المدرس فأقضي صلاة الظهر في البيت وأصلي بعده صلاة الاستغفار كل يوم على هذه الطريقة هل صحيح ما أفعله؟ المفروض على المسلمين أيها الإخوة أن يبرمجوا حياتهم ووظائفهم ودراستهم بما لا يتعارض مع الصلاة. هذا المفروض. لما نبرمج حصص دراسية وظيفة يجب علينا نحن مسلمون أيها الإخوة يجب علينا أن نبرمج حياتنا وننظمها بما لا يتعارض مع ديننا ومنه الصلاة. كما للأسف اليوم نرى المؤذن يؤذن والناس جالسون في وظائفهم وجالسون في الدراسة ولا أحد يسأل ولا أحد. حتى مع الأسف في بعض كليات الشريعة يدرس الدين قال الله تعالى كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا والناس يصلون وهو ما يروح يصلي. شيء عجيب. فإلى أن يتغير هذا الوضع ويهدي الله المسلمين إلى أن يغيروا حياتهم وتصير هذه الحياة موافقة لدين الله فعلينا ماذا نفعل؟ إذا كنت في مثل هذه الحالة ولم تستطع الخروج إلى الصلاة فلا مانع أن تؤخر صلاة الظهر ما دمت ستصليها في الوقت لا مانع أن تؤخرها لكن صليها جماعة قبل أن تخرج من الدراسة من المدرسة حاول أن تصلوها جماعة فإن لم تستطيع ولم يكن هناك مصلى في المدرسة أو في العمل فصليها جماعة في البيت. أما أنك تصلي صلاة الاستغفار لما في صلاة الاستغفار هذه لا تبتدع في دين الله وإنما عليك أن تستغفر وتتوب إلى أن يهدي الله تعالى المسلمين ويرجعوا إلى دينهم وينظم حياتهم بما لا يتعارض مع الصلاة. طيب يقول هذا الأخ هل يجوز أن نقول هذه العبارة يا أم الغيث أغيثينا صل المطر خيينا وجزاكم الله خيرا. هذه أنشودة ينشدها بعض الأطفال في بعض المدارس أو في بعض البيوت. إيش المقصود أم الغيث؟ سحاب. ما يجوز هذا؟ هذا الدعاء لغير الله استغاثة بغير الله ما يجوز. يا الله أغثنا خل المطر يحيينا ليش ما تقول كذا يعني ثقيلة على اللسان. أما يا أم الغيث هذا دعاء للسحاب سحاب مخلوق فلا يجوز أن تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سحاب مسخر من الله فكيف تدعو مخلوقا مسخرا. فيجب علينا أيها الإخوة أن نطهر ألسنتنا من هذه الشركيات وأن نعلم أولادنا أن لا يدعوا بهذه الأدعية الفاسدة المخالفة للتوحيد. والشيء بالشيء يذكر. هناك عادة عند بعض الناس أنه إذا قلع غرفا يستقبل الشمس ويقول يا شمس أعطيتك سن الحمار أعطيني سن الغزال. موجود هذا هنا عند بعض الناس موجود هذا الشرك بالله. ها يا شمس يا تموت أيوة بعدين ما شاء الله أي نعم قولي سن الحمار وأعطيني سن العروس هذا ما يجوز هذا دعاء للشمس. ويقول بعض المؤرخين المسلمين وهو الشيخ المبارك الجيل الجزائري رحمه الله في كتاب له قيم اسمه الشرك ومظاهره كتاب قيم هذا يقول الشيخ رحمه الله ان هذه العادة جاءت الى بعض المسلمين من عادات شركية كانت قبل الاسلام كانوا يعبدون الشمس فيقول لعل هذه العادة انتقلت الى بعض جهال المسلمين من هؤلاء فيجب علينا أيها الإخوة أن نحترم من هذا أشد الاحتراز. هذا الأخ يسأل عن اللحية وما اللحية وكذا أرجو أن يقابلني لأنه يحتاج إلى تدقيق في المسألة. طيب هناك تنبيه هناك ورقة توزع بين الحين والحين في أحاديث في الأدعية وأذكار وكذا من هذا يقول هذا الورق ثلاث ورقات أربع ورقات حديث أربع ورقات. هذا يقول روية، هذه روية عند العلماء صيغة التمريض، روية عن النبي بعدين حطات حتى ما حط صلى الله عليه وسلم، هذا بخيل. هذه كلمة طات هي حطها بعض الناس في الجرائد وفي الكتب، قال النبي طات، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم، هذا بخل ما يجوز هذا. إما أن تكتب صلى الله عليه وسلم كل الجملة أو لا تكتب شيء، أما تكتب طات وطلعا هذا لا. طيب، قال أتاني جبريل عليه السلام وقال لي يا محمد خذ هذا الدعاء المبارك وعظمه فإنه هدية من الله تعالى وعطية مباركة عليك وعلى أمتك. فقال رسول الله صاد، صاد صف لي ثواب هذا الدعاء. فقال جبريل عليه السلام لو وصفت لك ثواب هذا الدعاء بالبحار مدادا وبالأشجار أقلاما والملائكة والإنس كتابا يكتبون بقدر الدنيا ألف مرة لثني المداد وتكسرت الأقلام إلى آخره. ومنه هذا الدعاء يعطيك إذا قرأته يعطيك الله تعالى، الله تعالى يعطيك ثواب أربعة من الأنبياء أولهم أنت يا محمد، يعني ثواب الرسول أن تأخذ كله في هذا الدعاء. المهم دعاء كلام طويل، وإذا قلت هذا الدعاء الله يحفظك، إذا ما قلت الله يسود وجهك وكذا وما أدري إيش. يا أخي أعوذ بالله، هذا الحديث باطل باطل باطل، ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز طباعته ولا توزيعه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكل من ساهم في توزيع هذه الورقة والنشرة هذا ساهم وله حظ من هذا الحديث وله إثم وعليه إثم. إذا فلنتق الله أيها الإخوة، أحاديث الفضائل وأحاديث الدعاء موجودة صحيحة تكفينا. لو عملنا كما قال بعض العلماء المحدثين، لو عملنا بالأحاديث الصحيحة لما كان عندنا وقت نعمل بالأحاديث الضعيفة. اعمل بالأحاديث الصحيحة لن تجد وقتا لتعمل بالأحاديث الضعيفة، وأما الأحاديث الموضوعة فمن باب أولى وأولى وأولى. إذن هذا الحديث لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نشره، ولا يجوز التحدث به إلا لمن يريد أن يحذر منه. أما إذا كان هذا الإنسان غير متعمد، قد يكون الإنسان الذي كتب هذا الحديث غير متعمد، يعني ما أراد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، وإنما من باب إيش؟ نشر الخير، ومن باب إرجاع الناس إلى الدعاء، فكذلك فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في هذا الأمر. بعض الناس يقول ما في شيء، نرغب الناس نحن، لا ترغب الناس، لأن دين الله كامل. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، دين الله كامل ما يحتاج منك إلا التطبيق فقط، لا تجي تلتف وتخترع لنا أدعية وأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الناس يقول يا أخي هذا الحديث صحيح، مين جبته صحيح؟ قال رأيت في المنام جاءني رجل قال لي اكتب هذا الحديث. ديننا ما يقوم على المنامات أو على التجربة. بعض الناس يقول والله جربت دعاء خلفته من عندي وجربته، كل ما أدعو يفتح لي الله تعالى الأبواب فيجعله للأمة. هذا خطأ، الدين ما يثبت بالتجربة والمنامات. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبدا. إيش هي المنامات؟ التجارب؟ لا، كتاب الله وسنته، كتاب الله وسنته. أما التجربة تجربة هذه تعملها في الأمور الدنيوية، الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم تستعمل التجربة، أما الدين ما في تجربة، عليك تطبيق، تتعلم وتسأل أهل الذكر وتطبق، أما أن تخترع لنا لا. ولذلك أحد هؤلاء الوضاعين الذين كانوا يضعون أحاديث ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه علماء وقالوا له، هذا اسمه كان اسمه نوح ابن أبي مريم، هذا من الوضاعين يعني من الكذابين، جاء إليه الناس وقال له كيف من أين جئت بهذه الأحاديث في فضائل القرآن؟ كل سورة وضعت لها فضيلة، من قرأ الفاتحة له كذا، من قرأ البقرة له كذا، من قرأ آل عمران له كذا، إلى قل أعوذ برب الناس، كل سورة جبلها فضائل. جبلها من جب؟ هذا أردت أن أرغب الناس، رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا في الفقه واشتغلوا في الكلام، فأردت أن أرجعهم إلى القرآن فكتبت هذه الأحاديث. هذا يعني يجوز له هذا؟ ما يجوز. تريد أن ترجع الناس إلى القرآن، أين عندنا أحاديث صحيحة ترغب في قراءة القرآن الكريم؟ إذن هذه النصارات التي تنشر بين حين وآخر، احذروا من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى حديثنا، وهو الحديث 22، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية كذلك لمسلم قال في آخره: والله لا أزيد على ذلك شيئا. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، هذا يفيد الحديث هذا. من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات يدخل الجنة، وقد جاءت أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه. هناك أحاديث كثيرة جاءت في معنى هذا الحديث نفسه. من ذلك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري. وأخرجه مسلم، إلا أنه عنده قال: أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. وعنده كذلك مسلم في رواية: فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، تصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري ومسلم. حديث آخر عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث عن أنس أنه ذكر له حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني في رواية أخرى لم يذكر الحج، لكن في رواية أنس ذكر الحج. وفي رواية لمسلم أيضا عن أبي أيوب قال وذكر له من بين ما ذكر من شرائع الإسلام، قال من تحسنك وتصل ذا رحمك. إيش المقصود بهذا الحديث؟ المقصود بهذا الحديث أن هذا الأعرابي لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع. ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. يعني بعض الناس يستدل بهذا الحديث، إذا قلت له مثلا: يا أخي، لماذا لا تطلق لحيتك؟ قال: اسمع، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا، قال: لا أزيد ولا أنقص، خلاص أنا أصلي وأصوم وأحج وأزكي ولا أزيد ولا أنقص. لا، ليس المقصود هذا. المقصود أنك يعني الواجبات تقوم بها، لأنه في حديث السابع ذكر له شرائع الإسلام، فكل ما هو واجب عليك قم به، وما هو حرام ابتعد عنه، إذا فعلت ذلك دخلت الجنة. ليس هذا الحديث مقصور فقط على أركان الإسلام الخمسة، لا، وإنما كل ما هو واجب قم به، كل ما هو حرام ابتعد عنه. عندنا حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: أيها الناس اتقوا الله، وفي رواية أحمد: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وفي رواية في مسند بقي بن مخلد: وحجوا بيتكم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وسليم الهلالي. فهذه الأعمال أيها الإخوة هي أسباب مقتضية لدخول الجنة، يعني من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات فهذا يدخل الجنة. وقد رتب الرسول عليه الصلاة والسلام دخول الجنة على فعل بعض الأعمال كالصلاة، ففي الحديث المشهور: من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. إيش معنى البردان؟ صلاة الصبح وصلاة العصر. طيب كيف نفهم هذه الأحاديث؟ نفهم هذه الأحاديث أيها الإخوة أن الإنسان إذا فعل الواجبات يدخل الجنة، لكن هناك شروط وهناك موانع. صحيح أنك إذا قمت بالواجبات تدخل الجنة، لكن بماذا؟ بأن توفر الشروط وتبتعد عن الموانع. قد يفعل الإنسان هذه الواجبات لكن تكون هناك موانع فلا يدخل الجنة. فهناك موانع ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا فعلها الإنسان وارتكبها تكون مانعة من دخول الجنة. فمن ذلك ما رواه عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا، ونصب أصبعين، يعني يكون رفيقا لهؤلاء في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ما لم يعق والدين، رواه الإمام أحمد وغيره وهو صحيح الإسناد. إذن من قام، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وأدى الزكاة وقام رمضان وحج البيت، يدخل الجنة بشرط أن لا يكون هناك موانع. أما إذا كان هناك مانع فقد يمنعه هذا المانع من دخول الجنة، فمن ذلك عقوق الوالدين، ومنه كذلك قطيعة الرحم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري ومسلم. وكذلك الكبر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. وكذلك الدين، من كان عليه دين ومات وقد أدى الواجبات لكن لم يؤدي الدين، فإن هذا الدين يمنعه من دخول الجنة حتى يقضى، وهكذا. إذن هذا الحديث أهل السنة والجماعة من منهجهم أنهم لا يفهمون أحاديث الوعد والوعيد كلا على حدة، لا، كما تفعل الفرق الضالة والفرق المنحرفة. فهؤلاء يأتون إلى آية فيها وعيد تهديد، يعني يأخذونها ويغفلون عن الأدلة الأخرى فيقعون في الخلط والخط. ها، فلذلك أهل السنة والجماعة هداهم الله تعالى إلى المنهج الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهؤلاء رضي الله عنهم وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، أهل السنة أهل الحديث يجمعون الأدلة كلها ويصنفونها ويرتبونها ويوفقون بينها ويخرجون بنتيجة طيبة، بخلاف غيرهم فإنهم يأخذون بعض الأدلة ويتركون أدلة أخرى فيقعون في الخلط والخط ويضلون عن سواء السبيل. أهل السنة فهموا هذه الأحاديث التي بينت أن الإنسان إذا قام بالواجبات فهم منها أنه يدخل الجنة، فهم منها بتوفير الشروط والابتعاد عن الموانع. أما إذا كان هناك مانع حتى لو أديت الواجبات وصليت الصلوات الخمس وصمت وزكيت وحجيت ولكن هناك موانع، فإن هذا المانع يمنعك من دخول الجنة إلا أن يرحمك الله. من أين هذا؟ لأنهم جمعوا الأدلة كلها وصنفوها ورتبوها وخرجوا بهذه النتيجة. ومن شروط قبول العمل أيها الإخوة أن يكون العمل فيه الإخلاص. يعني إنسان يصلي الصلوات الخمس ويصوم ويزكي ويحج لكن غير مخلص، هنا فيه مانع. كذلك من شروط قبول العمل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحدث. أما إذا أحدث في دين الله فهذا مانع من قبول العمل. فهمتم أيها الإخوة؟ إذن هذه الأحاديث ليس معناها أولا أن الإنسان فقط يفعل هذه الواجبات المذكورة في الحديث حديث الباب ويترك الأمور الأخرى، لا، المقصود أن يقوم بالواجبات ويبتعد. من فعل هذا فإنه يدخل الجنة دخولا أوليا. إيش معنى أوليا؟ يعني على طول. لكن إذا كان هناك موانع أو بعض الشروط لم توفر فإنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا. إيش معنى دخولا أوليا؟ يعني من أول مرة قد يعذب في جهنم ويدخلها مآلا. إيش معنى مآلا؟ يعني في مصيره إلى الجنة. وبهذا الفهم يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتب دخول الجنة على مجرد النطق بكلمة التوحيد. فقد وردت أحاديث تبين أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يفهم منها بعض الناس مجرد القول بدون عمل، وهذا خطأ. فمن تلك الأحاديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاث مرات أو أربعة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. رواه البخاري ومسلم. حديث آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي سعيد الخدري الشك من الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما ستحجب عنه الجنة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، رواه البخاري ومسلم. وعن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، رواه البخاري ومسلم. هذه الأحاديث إذا قرأها الإنسان يقول خلاص ليس نصلي ونصوم، خلاص يقول لا إله إلا الله وبس ندخل الجنة ترانزيت مما يقول مباشرة. لا، أهل السنة لا تهموا هذه الأحاديث بهذا الفهم، جمعوا كل الأحاديث هذا الموضوع ورتبوها وصنفوها وخرجوا بالنتيجة. إيه هي النتيجة؟ النتيجة الصحيحة أن المقصود بهذه النصوص المطلقة المقصود بها غير الذي نفهمه من هذا الإطلاق، جاءت مقيدة في أحاديث كثيرة بأن يقول الإنسان لا إله إلا الله بصدق وإخلاص، أن يقول لا إله إلا الله بصدق وإخلاص. فمن قال هذه الكلمة بصدق وإخلاص امتلأ قلبه بحب الله وبحب ما يحبه الله، وابتعد عن كل ما يبغضه الله وعن كل ما يكرهه الله فلم يقع فيه، وإذا وقع في معصية سارع إلى التوبة ولم يصر على المعصية. فهمتم أيها الإخوة؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. واضح أيها الإخوة؟ هذا المعنى، معنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا تفهم الحديث هذا فقط، جيب له الأحاديث الأخرى وضمها إليه تفهم أن المقصود بالصدق، أن تقول هذه الكلمة بصدق وإخلاص، بمعنى أن تكون تمشي على مقتضى هذه الكلمة، لا تخالف هذه الكلمة الطيبة، وإذا خالفتها فلغفلة وسرعان ما تعود، كما قال عيسى الصرف: اتق الله حيثما كنت، هذا الأصل فيك. وكما قال: قل ربي الله ثم استقم. فإذا وقعت في الخطأ لأنك بشر، هذا الخطأ غفل منك ترجع بسرعة. أما إنسان غارق الشهوات لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويرتكب المحرمات، يقول: يا أخي نحن نقول لا إله إلا الله ندخل الجنة قبلكم أنتم يا المصلين. ما شاء الله، إيش هذا الفهم؟ هذا فهم أعوج، هذا فهم أعوج وفهم ضال ومنهج منحرف. إذن الحديث حديث الباب أيها الإخوة نفهمه: دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن تمسك بما أمر به، دخل الجنة حرمه الله على النار، أي بتوفير الشروط وإيه واجتناب الموانع. الشروط أن تقول الكلمة بصدق وإخلاص. شروط الصلاة أن تصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، تصليها في الوقت لا تنقرها، تصليها بالخشوع. الزكاة تؤديها كما أمرك الله، الصوم تصوم كما أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام، الحج تحج كما أمرك الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وتبتعد عن الموانع. هذا هو. أما أن يأتي بعض الناس ويفهم يأخذ حديث أو آية ويفهم الإسلام على ضوئها، هذا خطأ كبير جدا وقع فيه بعض طلاب العلم، ووقع فيه حتى بعض العلماء مع الأسف ممن لا يجمعون الأدلة. لا بد أن تجمع الأدلة، وهذا هذا الفرق بيننا وبين العلماء. لماذا العالم لما تستفتيه بمجرد أن تستفتيه قبل ما أن يجيبك يجمع كل المسألة ويعطيك الزبدة؟ أما الذي يخبط خبط عشواء فإنك إذا سألته يقول لك: أتي فيه آية تحرم وفيها حديث يحلل المسألة الفلانية، ما ندري، يلا خذ الآية وخلي الحديث، أو يقول لك خذ الحديث وخذ الآية، خبط وخلط. أما العلماء علماء أهل السنة والجماعة فإن الله هداهم إلى المنهج الصحيح، المنهج الذي به صاروا مهتدين. الخلاصة أيها الإخوة من قام خلاصة فهم الحديث من قام بالواجبات فقط فهو يدخل الجنة، لكن مع وجود الشروط وانتفاء الموانع واما اذا قام بهذه الواجبات ولكنه ارتكب بعض المنهيات فان هذه المنهيات تكون مانعا من دخول الجنة. لكن ان مات مسلما فانه يدخل الجنة مآلا، يعني مصيره الى الجنة وان عدد. اهل السنة والجماعة ايها الاخوة يقولون المسلم اذا مات على المعصية ولم يتب منها فامره الى الله، ان شاء عذب وان شاء غفر له. لكن ينبغي ان ننبه الى امر مهم، وهو ان الانسان اذا رجحت سيئاته على حسناته بحسنة واحدة هذا لا بد ان يعذب، وعلى ذلك الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم، هذا قول السلف الصالح، من رجحت سيئاته على حسنته بسيئة واحدة فإنه يدخل النار، وأما من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة فإنه يدخل الجنة. إذن علينا أيها الإخوة أن نفهم نصوص الكتاب والسنة على فهم أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء فهموا الدين فهما صحيحا. إذا أردت أن تبتعد عن الضلال والسوء والحيرة والشك والقلق فاتبع منهجهم تكون من السعداء في الدنيا والآخرة. وأما قول الصحابي في آخر الحديث وأحللت الحلال وحرمت الحرام ففي معناه قولان. القول الأول ما ذكره النووي في آخر الحديث، قال ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. والقول الثاني قاله الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله، قال الظاهر أنه أراد به أمرين، يعني قوله وحرمت الحرام أن يعتقده حراما وأن لا يفعله، بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا انتهى. فالقول الثاني هو الراجح، وهو معنى حرمت أو أحللت الحلال أي اعتقدت حل كل ما أحله الله تعالى، وليس في نفسي اعتراض على ما أحل الله تعالى سواء فعلته أم لا، لأن فعل كل الحلال مستحيل، لأن الحلال كثير والحمد لله. وأما معنى حرمت الحرام فمعنى اعتقدت حرمته ولم أرتكبه، وأما من اعتقد حرمته وارتكبه فهو من أهل الوعيد، أما إذا لم يعتقد حرمته فهو كافر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.